لله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب نعم. مهلي سؤال الغيادة. نعم. الله إليه الجحفة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال ثم المدينة إليها. أي نعم. هل كان ذلك قبل التعيين أو بعد؟ الظاهر قبل، لأن المدينة انتقلت الجحفة ثم منها في وقت قصري. الحجة وحدث منها تسقى فهل عليها حتى يقرها الحجة؟ عليها التوبة، وإذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فعليه ما في المحظورات من واجب كالفدية في الجزاء في الصليب والفدية في حلق الرأس وما أشبه ذلك. صليب لا بكم زاد، خير اللباس لباس التقوى وخير الزاد زاد التقوى. نعم. نعم الزاد لباس الباطن واللباس لباس الظاهر. نعم. ثلاثة. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة، لأنه ذكر الترجمة ثم ساق الحديث حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا فيه نظر، فإن أهل مكة لا يمكن أن يحرموا من مكة، لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يعد عملهم هذا إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك، والعمرة مأخوذة من الزيارة، والإنسان في بلده لا يقال أنه زائر، ولهذا لما أرادت عائشة أن تحرم بعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج التنعيم، مع أن ذلك كان في الليل وكان في شيء من المشقة، ولو قال ولم يقل أحرم من مكانك من المحصل، وهذا دليل على أنه لا عمرة من مكة، وإنما من أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. وقوله ممن أراد الحج والعمرة فيه دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لم يلزم أن يهل من هذه المواقيت، مثل أن يذهب إلى مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات لأنه لم يرد الحج والعمرة. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب إن كان قد أدى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج ولا العمرة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فإن كان لم يؤدي الفريضة وجب أن يحرم، وإن أدى الفريضة فالإحرام سنة، لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يدخل مكة بإحرام. نعم. باب السابق أشكال البخاري لما ذكر غير مرسلة، إيش؟ القصد البخاري ترجيح الموصول أو المرسل؟ يعني المرسل، لكن أراد أن يبين قصد يرجح المرفوع المتصل يعني، لكن أراد أن يبين أن الوصف اختلف فيه. إيش؟ الجحفة الآن. نعم. الجحفة فيها مسجد. نعم. يعني مأمور الناس من الآن أن لا يحرموا إلا منها. هذا عاد يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية. يعني ما ليس له. حطيت اللوحات عاد يرجع إليه. نعم فهد البخاري رحمه الله على ان خصهم انهم لا يخرجون الى الميقات. على ايش؟ على ان خصهم نعم لا يخرجون الى الميقات كالعتاق. اي نعم. انه لا ترى اول الاقوى فيهم ثم عقبهم بأهل مكة. ما شمل كانوا البخاري على انه لا يلزمون بالخروج الى المواقف. لا مثلا الحديث صريح حتى اهل مكة من مكة. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجملة لقلنا انه اراد بذلك ان من كان دون المواقيت فمن حيث انشا. يهل قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. لقاف المدينة في الحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء. وقول البخاري رحمه الله ولو هلوا قبل للحليفة كأنه يميل إلى الكراهة أو التحريم أي تحريم الإهلال قبل الميقات. وذلك لأن الإنسان إذا أهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات إن أنه مكروه. لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج. وهذا يحتاج الإنسان إليه فيما إذا كان راكبا في الطائرة فإنه لو أخر الإحرام حتى يحد الميقات فالطائرة السريعة ربما تتجاوز الميقات قبل أن ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الإحرام للميقات. فمثل هذا لا بأس أن يحرم قبل محاذاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك. وقول يهل أهل المدينة خبر بمعنى الأمر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الأمر في الإهلال من هذه المواقيت. وأهل الشام من الجحفة. الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة ومسكونة. ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزعت الحمى فيها نزح عنها أهله وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا. ورابغ أبعد قليلا من الجحفة عن مكة. فمن أحرم من الرابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. والآن عمر في الجحفة وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس إليه. فلو أحرم الإنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي. والثالث قال وأهل نجد من قرن يعني يحرم أهل نجد من قرن أي قرن المنازل. ويسمى الآن السير وهو معروف يحل منه أهل نجد. والرابع قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم وهو مكان أو جبل أو وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية. وكلها والحمد لله معروفة الآن. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح بعض البلاد التي عينت لها إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الفقهية قال وتعيينها أو قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. يعني أنه من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عين هذه الأماكن لأهل هذه البلاد مع أنها لم تفتح. إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يحجون. طيب هذه المواقيت لم يبين فيها ما هي لأهلها مطلقا أو لأهلها ولمن مر عليهم في حديث ابن عمر، لكن في حديث ابن عباس الآتي ما يدل على ذلك. نعم. باب هل لأهل الشام؟ حدثنا مسدد. ترجمة قوله ولا يهلوا، قوله باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الشمل. واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله. تقدم إيش؟ شرح المتن. شرح المتن حديث. نعم. أشكر عليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. نعم. مع أن يعني المشروع الدعاء بالعافية المطلقة. إيش؟ مع أن مشروع الدعاء بالعافية المطلقة. نعم. الله أعلم. الله أعلم بما عرض الرسول. بعض العلماء يقول إن أهلها كانوا كفارا، ولكن حتى الأجواب ما هو مقبول، فيقال هذا أمر لا نعلم علته، والله أعلم بما أراد الرسول. يحيى. إذا أحرم الأطفال وما يدري هل تجاوز الميقات أم لا، يعني في الأصل عدم التجاوز، لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكر حتى لو تقدم 5 دقائق ما يضر ما دام احتياط. بعض العلم عن تسمية ذا الحليفة أضاع. نعم. أي. بقي شيء مهم من سؤالك، وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت؟ فيقال التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت. والعلة والله أعلم أن أن أن تتقارب خصائص الحرمين، لأن الإحرام من خصائص أي الحرمين؟ حرم مكة، وهو قريب وذي الحليفة قريبة من خصائص حرم المدينة. فالظاهر والله أعلم أنه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة، فتكون خصائص الحرمين متقاربة. أما بقية المواقيت فهي متقاربة، يعني إن اختلفت تخلص ساعات. وأما تسميته بأبيار علي فقد قيل إن علي بن أبي طالب حفر أبيارا هناك فسميت به، كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع أنها لم تبن مسجدا هناك لكنها أحرمت من هناك فسميت مساجد عائشة. نعم. إيش؟ ما في يعني بأس إذا أبدا، هذا التسمية عرفية ما في أشياء، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم أن يبينوا المواقيت بالألفاظ التي وردت. نعم. باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث زيادة عما سبق، وهو التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وفيه أيضا من ذلك أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلدان، ولا يخفى أن في هذا تيسيرا على المكلف. وإلا لو لقلنا إن المدني إذا جاء من طريق نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة، ولقلنا إن إذا جاء من أهل نجد أحد مارا بذي الحليفة وجب أن يحرم من قرن، وفي هذا لا شك مشقة. فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد يحرم منها تيسيرا على المكلف. ولكن هل إحرامه منه رخصة أو عزيمة؟ أكثر العلماء على أنها عزيمة، وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما وإن لم يكن من أهله، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل إنه رخصة، وأن الإنسان لو أخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي فلا حرج، وهذا مذهب مالك واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان لو ذهب في الطائرة من القصيم يعيد الحج والعمرة ثم لم يحرم من محاذاة الحليفة حتى وصل إلى جدة، فعلى قول من يقول إن التوقيت لمن مر عليهن من غير أهلهن عزيمة، نقول إذا أردت أن تحرم الآن إيش ترجع إلى الحليفة. وعلى قول من يقول إنها رخصة وأنه يجوز أن يحرم من ميقات الأصلي، نقول اذهب إلى أين؟ إلى قطر. وهذا فرق واضح، ولكن ظاهر النص أنه فرض وليس برخصة، أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد أن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم كل من مر بهذه المواقيت أن يحرم منها إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، لقوله ممن يريد الحج أو العمرة. فإذا قال قائل كلمة ممن يريد لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على الوجوب، لأنك تقول للشخص إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل نقول إن الصلاة تحت الإرادة إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي؟ لا. فالجواب أن نقول لا دليل على وجوب تكرار الحج والعمرة، بل الدليل يدل على أنه مرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله فرض عليكم الحج قام الأقرع بن حارس وقال أتي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا نص صريح. وعلى هذا فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه، فمن ذهب إلى مكة لتجارة أو طلب علم أو زيارة قريب أو عيادة مريض أو أي شغل وهو قد أدى الفريضة فإن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، سواء طال عهده بمكة أم قصر. وأما قول العوام إذا كان بينه وبين نسكه الأول أكثر من 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وما كان دون ذلك لم يجب فلا أصل له. إذا الصواب الذي تطمئن إليه النفس هو أن من أدى الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحرم ولو مر بالمواقف. والحديث هنا صريح، لمن يريد الحج والعمرة، والواو هنا بمعنى أو، يعني أو العمرة، وليس المعنى من يريد القران، لأن لو أخذنا الواو بظاهرها لكان معنى من يريدهما جميعا، وليس كذلك، بل من يريد الحج أو العمرة. ومن فائدة هذا الحديث أن من كان دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من مكانه، ولا نلزمه أن يذهب إلى الميقات، وهذا من التيسير. ومثل ذلك من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة ثم بداله بعد ذلك أن يحج أو يعتمر، نقول أحرم من حيث بدال، لأن في بعض ألفاظ الحديث فمن حيث أنشأ، ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم ينشئ. فإذا قدر أن شخصا تجاوز ميقات الحليفة حتى وصل إلى جدة وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بداله أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من إيش؟ من مكانه من حيث أنشأ. فإذا قال إذا مر الإنسان بهذه المواقيت يريد أهله وهو عازم على أن يحج عامه أو يعتمر، مثاله رجل من أهل جدة مر بذي الحليفة في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان، هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه؟ فالجواب لا يلزم، لأن الرجل ذهب إلى أهله، لكنه ناوي أن يعتمر في رمضان. وكذلك لو كان بعد رمضان ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام لا يلزمه أن يحرم، لأنه يريد أهله، وإذا جاء وقت الحج أحرم به. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة، وقد أخذ به بعض العلماء، ولكنه قول ضعيف. والصواب أنه لا بد أن يخرج أهل مكة إلى الحل، إلى أدنى الحل، إما عرفة أو التنعيم أو من الجهة الغربية، المهم لا بد أن يخرجوا إلى الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، ولم يأذن لها أن تحرم من مكة. فإذا قال قائل وقد قيل إن عائشة آفاقية، قلنا لا فرق بين الآفاق وغيره. والدليل على هذا أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج؟ من مكة، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم لستم من أهل مكة أخرجوا إلى الحج. ثم إنما على العمرة، العمرة هي زيارة، وإذا كانت هي زيارة فلا بد أن يكون الزائر من غير بيت المزور. فإذا كنت تريد أن تعتمر والعمرة محلها الحرم فلا بد أن تأتي من الخارج، من خارج الحرم. فإن قال قائل إذن كيف تقولون إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؟ كنا نقول هذا لأنهم سوف يقدمون من الحل للطواف والسعي. أين الحل؟ عرفة. فلا أنتقد هذا التعليل. فالصواب عندي المتعين أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يحرم بالعمرة من مكة، لأن حقيقته إذا أحرم من مكة حقيقته أنه طاف وسعى وقصر فقط ولم يأتي بعمرة. ومن فائدة هذا الحديث قوله أهل مكة، هل يقاس على أهل مكة من كان من غير أهل مكة ولكنه في مكة؟ الجواب نعم، بل هذا لا قياس فيه في الواقع، جاء به النص. فإن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع كلهم أحرموا منين؟ من الأرض، من مكة. نعم انتهى الوقت. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم. سبق يعني الحديث اختلفت في اللفظ فقط، من المعنى واحد. ومن مرأة ابن عمر رضي الله عنه أنه نسب توقيت يلملم لأهل اليمن إلى شخص آخر بلغه بذلك، وهذا كقوله في سنة الفجر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب التي ذكرها، قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين، وكان الساعة لا أذكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. نعم. باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. وسبق أن هذا بالنسبة لأهل مكة في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما عرفة وإما التنعيم وإما الجعرانة وإما الحديبية. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، كن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قوله المستان يريد بهما الكوفة والبصرة، فهما مدينتان لكن يسمى يعني مصرين. وقولهم جور عن طريقنا يعني نائل عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إليه، فقال انظروا إلى حذوها من طريقها. لكن ما المراد بالحذو؟ المراد المساواة. وهل المراد المساواة بخط مستقيم أو بخط منحني؟ بمعنى أن نجعل بيننا وبين مكة كما بين قرن المنازل ومكة، وما فهمتم يعني بين الفرق. إذا قلنا خط مستقيم ربما تكون عرق أبعد من قرن المنازل، وإذا قلنا خط لا بد أن يميل قليلا من أجل أن يكون المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن المنازل. هذا هو الظاهر، الظاهر هو هذا، والأول محتمل بلا شك. نعم. بعض الحجاج يقطعون من المغرب وينزلون في جدة ثم يذهبون إلى المدينة ثم يعني يحلون من ميقات المدينة. نعم. صحيح. يعني بعض الحجاج يقدمون إلى إلى إلى إلى جدة وهم يريدون المدينة، ثم إذا رجعوا أحرموا من ذي الحليفة. هذا لا بأس به ولا أشكال فيه، لكن لو منعوا من الذهاب إلى المدينة كما يقع أحيانا فمن أين يحرمون؟ هل نقول يجب أن يذهبوا إلى الميقات وأدنى المواقيت إليهم رابط، أو يحرمون من جدة؟ فالجواب أنهم يحرمون من جدة، لأنهم إنما أنشأوا إرادة الحج من جدة، وكانوا بالأول قد مروا بالميقات عن طريق السفر. نعم. بعضهم يأتي بنية العمرة يعني يحرم في الطائرة. نعم. فإذا وصل إلى جدة ألزموه بالذهاب إلى المدينة. نعم. فماذا عليه؟ يبقى على الإحرام ما دام عقد الإحرام في الطائرة، ثم قيل له لا بد أن تذهب إلى المدينة، يذهب على إحرامه. نعم. لا ما ينفسخ، إذا فسقه فهو باق على إحرام. نعم. ثم هو إذا رجع بيحرم من الميقات من ذي الحليفة، ما في إلا أن يتحلل ما بين الجدة إلى المدينة وخروجه إلى الحليفة. أما مسألة الوجوب الدم ما يجب عليه دم لأنه جاهل. نعم يا سليم. لا غسل للنساء في الوقت هذا ما يستطيع ما في بحث الغسل. إيه بس إحنا في المواقيت ما بعد سنة. انتبه جزاك الله خير. نعم. وفي هذا أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن قوله إلى حد من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحلم إذا حال الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحلمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحلمون، وكان عليهم أن يحلم إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم نعم عشر ثواني انت الوقت ها كيف لا انا هذه الساعه وش فتره تجي على الساعه الساعه انا الساعه كذا خمس ثواني لا ساعه دي باقي هل ساعه اجل عبد الهدي ولا عبد الساعه لا ها مقدمه ما يخالف سهل اي نعم صحيح لا سهل اجل نعتمد هذا نعتمد هذا نعد ساعة ان شاء الله باذن الله. نعم يا ادم السؤال الثالث اظن نعم هل يلزمه ان يحرم من بيته او له الفسحه الى ان يقول اي نعم له ان يحرم من كل جدة من كل جدة نعم ولكن الأفضل من بيته لا شيء من حيث أنشأ وكذا عند الميقات مالك مكان معين الميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحة بحول الميقات كل مكان الحرام لأنه مالك مكان فيها معين لكن في جدة عندك بيت الأحسن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم فهمت الفرق ايش اشكل علينا قولنا من اللي قالوا من اللي قالوا غيرك يا علي لا بأس نعم طيب انه اذا منع من المدينه يرجع الى يعني هو بيرجع هو الان في جده لا شك الطريق منع من ها منع من الطريق طيب يعني بعد ما خرج من جده يحرم من مكان الذي منع منه ما دام انه نوع العمر او الحج يحرم من مكانه من حيث انشا احفظ من حيث انشا باقي نص دقيقه نعم فيصل اجل عبد الرحمن جمعة في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين يحل لا ما إلا من عليه دين ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج ولو شو الفائدة أن يسمح لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن عندنا سؤال بعد الصوفية يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم يقول نحن نحب لكننا نقصد القبر. القبر؟ ايه قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما راحوا المدينة؟ راحوا المدينة. لكن يقولون نحن نحب وفي حال الإحرام نقصد القبر. أعوذ بالله. هل يحج أنا عقد حج؟ ما أدري. إذا كانوا ما أرادوا الحج إلا الوصول القبر فلا حج لهم. ثم شيخ أحسن الله إليكم بعد أن يحج البشر الإحرام في المدينة. من أين أتوهم؟ لا من أين أتوهم من أي جهة؟ يعني العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبار جدة يحرم من جدة. لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر رابط داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحرم من جدة هو يحرم من جدة شيخ حسن عليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها إحرام. حرم من جدة؟ طيب وش يقول لبيك ايش؟ ما يقول لبيك، وزيارة عادي يتقصدون بعض الأشياء وكتب في جيوبهم يقول. اللهم أعلم. ولا ما تعلمون من ذلك الأخير. لا لا تيأس لا تيأس. ولا صحيح قال بعض العوام بعض المحجات يعني يرون زيارة المدينة أهم من الكعبة، أهم من زيارة الكعبة. صراحة بهذا قلنا نحن نقصد المدينة أول. اللهم أعلم. الله يهديهم. الله يهديهم. الحمد لله لا يتغنى على كثير من عباد المؤمنين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر العنوان فإنه بمنزلة قول المؤلفين فصل، فانتبهوا لهذا الاصطلاح. وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الأماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي بها، حتى إنه رضي الله عنه يتحرى الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فبال فيها. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد خالفه بقية الصحابة وقالوا إنه لا أسوة إلا في العبادة فقط، وأما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به. يعني مثل إنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، هل نقول يسن أن ننزل ونبول في المكان هذا؟ ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحرى، لكن الأصل الذي عند الصحابة رضي الله عنه عند أكثر الصحابة وعليه أكثر العلماء أن هذا لا ليس مما يتأسى به فيه. نعم. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. شبه الشرح قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال عياض هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطة. وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في إحكامه عن محمد بن حسن وتعقبه، والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا. نعم. أما كونه يقصد أن يبيت ثم يدخل في المدينة نهارا فلا شك فلا أشكال فيه، لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود أو وقع اتفاق هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه على الأقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيث يستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات هنا. نعم يا ولي. وكراه السفر بالليل.

ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكواك بعيد البخار، هل تطهر أو لا تطهر؟ نقول تطهر ما دام الوسخ زال والنجاسة زالت، فهذا هو المطلوب، لأن إزالة النجاسة لا تجب بالماء بل بكل ما يزيل. فالنعل مثلا إذا تنجست تزال يزيل التراب يطهر التراب، وذيل المرأة التي تجره على أمكن قدرة يطهره ما بعده، والاستجمار يكفي عن السنجة للماء، بل كل ما زالت العين نجاسة فيطهر، حتى لو فرض أن النجاسة وقعت على الأرض ثم زال أثره، أثر البول معروف أنه إذا وقع على الأرض يكون له لون، لكن بالرياح والشمس ذهب اللون، فنقول المكان طهر الآن، المكان طهر وإن لم يكن ماء. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول أعرابي الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة، صب الماء عليه أسرع، والناس محتاجون للمسجد، فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس والريح. نعم، أخذنا في التسليم ولا بدأ بالأول. نعم، الفريون. نعم، هنا هو ماء بخار تكثف ونزع توضا منه، لكن من يدي القلب ما فريون يتوضا، على كل حال اذا امكن توضا منه يمكن توضا منه. نعم، جمعه. رايت الطيب يكون مضخم ثم يستعمل في في في في, في الاحرام ولا يوجد لها اثر، نعم جميل، يرفض رائحة، يرفض من يعني سلقتين ثلاثة، يرفض معها. وش الفائدة من هنا؟ يشتري المكان، يشتري أقرب في علم الريال ريالين، وهذه ما يساوي فيه، لكن إذا طق به إذا رش به الإحرام والطيب لا يظهر. طيب إن بقي الرائحة لا يلبسون حتى يصل، وإن لم تبقى كما قلت لك دقيقة أو دقيقتين الحمد لله ما صار شيء. نعم، أكثر الإخوان يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر، وكذلك يعني يعتكفون، ففي أداية العيد ينصرفون بدون وداع، ينصرفون إلى بلادهم، أيوه إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع. أي لكن ما أتوا بالعمرة، أتوا بالعمرة نعم. لا يجب أن يطول الوداع، إذن يلزمه شيء، إلا لأن بعض العلماء لا يرون وجود طواف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاختيار، فإذا كانوا مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء. شيخ يلزمنا شيء، أنا معتقدا الحمد لله أبدا معتقد، لأن تسمع من العلماء من يقول لا يجب. نعم يا سليم، الله عنك. أقول الشيخ لو أن الشيخ كبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل بحنا يا عوام نشوف؟ لا، إذا خالف النص، لكن المشكلة إن الآن ما عرف النص من غير النص. هل عندك بدليل حجتنا في الفرصة؟ لا، على كل حال هذا شيء يرجع لاطمئنان العامي للفتوى. الفتوى ربما لو أفسد الإنسان ما يكون له العام ما يخلق، وتجد نفس الإفتاء نفس الفتوى يفتيه بها من يثق به ويأخذ بها. المشكلة يا شيخ إن العالم لو إن عالم يفتي شيء ما يفتي إلا أن العوام نحن نفتي شيء ما يفتي، هذا مش لا يا شيخ، لا سيء شديد يا سليم،